الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في شروط الصلاة. مر بنا بأن تعريف الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومر بنا فيما يتعلق بشروط الصلاة بأنها تسعة، وأن الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ووقفنا طويلا عند هذا التعريف، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن الشروط تسعة لا بد من توفرها: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة وإزالة النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية وستر العورة. هذه تسعة لا بد من توفرها، وهي شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة بالبدن أو الثوب أو البقعة ودخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من دخول الوقت. وستر العورة، وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة، وعورة الرجل في الفرض تختلف عنها في النفل، يعني ما يجب ستره، وستر العورة. واستقبال القبلة، معنى أن يستقبل الإنسان في صلاته الكعبة. إذا كان قريبا استقبل عينها، وإذا كان بعيدا استقبل جهتها، وإذا كان مرتفعا أو منخفضا فإنه يتوجه إلى القبلة. ولا يضر الانحراف اليسير يمينا أو شمالا، فإنه يعفى عنه، لا سيما إذا كان الإنسان بعيد. وأما إذا كان قريب فلا عذر له، فهو لا بد أن ينظر إلى الكعبة. ويسأل بعض الإخوان، يقول: إذا كنت في الحرم هل أنظر إلى الكعبة أم أنظر إلى موضع سجودي؟ نقول: يجب أن يكون الاتجاه إلى الكعبة، لكن النظر إذا كان وجود الطائفين والمارين يشغلك فأنت تنظر إلى موضع سجودك، وإذا كان لا يشغل فأنت تنظر إلى عين الكعبة. ثم بعد ذلك استقبال، ثم بعد ذلك النية. النية شرط لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو توضأ الإنسان ونوى بذلك التبرد فقط، أو نوى به النظافة فقط، أو نوى به التعليم كالمدرس مثلا يتوضأ لأجل أن ينظر إليه الطلبة ويعرف ما أحكام الوضوء وطريقه، لم ينوي هو رفع الحدث وإنما نوى أن يعلم الطلبة، نقول إن الحدث لم يرتفع. فالنية شرط لا بد أن تكون ملازمة للعبادة في الصلاة. ومثل ذلك كما قلنا في درسنا أمس، لو أن إنسانا راجع الطبيب وقال الطبيب إنني أنصحك بأن تخفف في جسمك أن تخفف الوزن لأنك ثقيل وجسمك لا يتحمل، فانقطع عن الأكل والشرب يوم أو يومين على حسب ما أخبره الطبيب، هل نقول إن هذا صائم وإن هذا عمل عبادة؟ لا، لأنه لم ينوي الصيام وإنما نوى تخفيف الوزن فقط. كذلك بالنسبة لمن أراد أن يصلي لا بد أن ينوي الصلاة، وأما إذا نوى التعليم أو نوى أن يعمل حركات في بدنه دون أن يريد هذه العبادة فهذا لا يعتد به، ويجب أن تكون النية ملازمة للإنسان حتى ينتهي الفعل. فلو أن إنسانا مثلا صلى الظهر وصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وجلس للتشهد ثم نوى أن يخرج، نوى بقلبه أن يقطع صلاته، نقول الصلاة لم تكمل لأنه يجب استصحاب النية، يجب أن تكون النية قبل الفعل، ويجب أن يستصحب حكمها حتى ينتهي الفعل. يجب أن تكون النية قبل الفعل، أنا أصلي الظهر، أصلي العصر، المغرب، العشاء، الفجر إلى آخره، فأنا أنوي بقلبي، النية محلها القلب ولا بد منها، لا يعذر الإنسان بترك النية بحال من الأحوال. عندنا مثلا رفع الحدث يجب أن يكون بالماء إذا كان الماء موجود والإنسان يقدر على استعماله، إذا الماء غير موجود أو هو موجود ولا يقدر على الاستعمال يتيمم، إذا له ظرف ولم يتمكن من التيمم فإنه يصلي على حسب حاله يعذر. لكن النية يعني الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية، لا يعذر الإنسان بمفارقتها ما دام في وعيه وفي إدراكه وعنده الأهلية بالفكر، فإن النية لا بد أن تكون موجودة، أما إذا لم تكن النية موجودة فإن الفعل لا يتم. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن النية وتبطل أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وتبطل أيضا في تردد فيه. إذا تردد هل أنوي الصلاة أو لا، أن أنوي الصلاة ما عذر، لا بد أن يكون يعني لأن العزم على الفعل، النية معناها العزم على الفعل ما عذر، تردد، فإذا تردد بطلت النية. يعني مثلا الآن أراد أن يصلي العشاء، يصلي ما يصلي، ينوي أو لا، يقف مع الناس يركب. قلنا أمس في درسنا إنسان جاء من أقاصي الدنيا يريد أن يؤدي فريضة الحج وأحرم من الميقات وطاف وسعى وحلق وقصر معتمرا، ثم ذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى آخره وأنهى مناسك الحج، فنوى بقلبه أن يؤدي الفريضة، نقول عملك صحيح. زميل له جاء قال أريد أن أنظر إلى تلك البلاد، أسمع عن بلاد الحرمين كذا وكذا، أسمع ما فيها من الأمن والإطمئنان ورغد العيش وهدوء البال إلى آخره، فأريد أن أقف على حقيقتها، وما نوى الحج، حتى لو ذهب مع الناس إلى عرفة وإلى منى وإلى مزدلفة وإلى تلك الأماكن لا يعتبر قد أدى الحج، لأنه جاء متفرجا، جاء سائحا، لم يكن لديه نية بأداء هذا النصر. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتبطل أيضا بتردد فيه أي الفسق، بد من استصحاب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم أن يكون الحكم ملازما من حين النية إلى أن ينتهي الفعل، أما المتردد فإنه أبطلها. نعم، لأنه يبطل استدامتها، فهو كقطع يبطل استدامتها، لأنه يبطل استدامتها فهو كقطعها، وتبطل أيضا بعزم عليه أي الفسخ. عزم على الفسخ، الإنسان واقف وقرأ الفاتحة وسورة وركع وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات ورفع، لما أراد أن يسجد عزم على فسخ الصلاة، نقول بطلت، وهو في الصلاة لكن عزم على الفسخ، يعني أبطلها، أبطل النية، وهي شرط ويجب أن تستمر من أول الفعل إلى نهايته. نعم، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على فسخها لا جزم، لا جزم، عزم أن يفسخها. نعم، فلا نية، وكذا لو علقه على شرط. نعم، ولا تبطل بعزم على فعل محظور في الصلاة، لأن عزم على هو مستمر في نيته ثم عزم على أن يتكلم ولم يتكلم، عزم على أن يقطعها إلا أنه لم يقطعها. يعني ومثال ذلك، أنا مثلا كفرت للصلاة ثم وأمامي مثلا بئر أو أمامي نار أو أمامي هلكة، وهناك أعمى يأتي، فعزمت على أن أخبره إذا قرب من هذا المكان أقول له تنحى يمينا أو يسارا، فأنا عزمت عزما أكيدا على أن أخبره وأن أقطع صلاتي حفاظا على حياته، لكن عندما أردت أن أنبهه إذا به هو ينحرف يمينا أو ينحرف شمالا، فالخطر قد زال، أنا عزمت على قطع الصلاة ولم أقطعها، عزمت على أن أتكلم ولم أتكلم، عزمت على أن أنبهه ولم أفعل لأني لا أحتاج إلى ذلك، فالصلاة باقية وليس هناك ما يعكر صفوها. نعم، ولا تبطل بعزم على فعل محظور في صلاته، بأن عزم على كلام ولم يتكلم، عزم على كلام، أقول يا فلان اتجه يمين، يا فلان اتجه يسار، خوفا عليه من الهلاك، وإذا به هو يتجه بدون أن أتكلم، فمعناه أستمر في عبادتي وصلاتي. نعم، أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله لعدم منافاة الجزم المتقدم، لأنه قد يفعل أو فعل حدث، الإنسان مثلا حس في بطنه بأنه سيخرج منه شيء ينقض الوضوء، فتأكد من ذلك إلا أن الله ستر ولم يخرج شيء، فعند ذلك يستمر في صلاته ويستمر في نيته وليس هناك أمر يقطعها. نعم، لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله. نعم، ولا مناقضة في الحال للنية المتقدمة، فتستمر إلى أن يوجد مناقض، تستمر النية إلى أن يوجد مناقض، وهو وجود الحدث أو وجود الكلام أو ما ينقض الصلاة. نعم، وتبطل النية بشكه أي المصلي هل نوى الصلاة، فعمل معه عملا أو شكه هل عين ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء، فعمل معه أي الشك عملا فعليا كركوع أو سجود أو رفع أو قوليا كقراءة أو تسبيح، وهو شك، فعل ذلك وهو شك. نعم، ثم ذكر أنه نوى أو عين لأن ما عمله خلا عن نية جازمة، فإن لم يحدث مع الشك عملا، ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل. إذا عمل مع الشك عملا بطلت، وإذا لم يعمل مع الشك عملا وإنما وجد شك فقط ولم يعمل معه عمل فالنية باقية ولا تأثير عليها. نعم. فإنه لم يحدث مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل، وإن لم يذكر استأنف. وشرط بالبناء للمفعول مع نية الصلاة تعيين معينة فرضا كانت أو نفلا، فينوي كون المكتوبة ظهرا، ينوي أن هذه الصلاة ذهب ليصلي الظهر، ما هو مجرد صلاة فقط 4 ركعات، نوى أن يصلي الظهر، نوى أن يصلي العصر، نوى المغرب، نوى العشاء الفجر. والنية محلها القلب، لا يتلفظ، لا يقول أريد أن أصلي الظهر، أريد أن أصلي العصر، لا، بس مجرد ينوي، ليست مجرد أنه يعني مثلا ينوي 4 ركعات بغض النظر عن عين هذه الصلاة، لا، يصليها ينويها ظهرا عصرا مغرب عشاء إلى آخره. نعم. وشرط بالبناء للمفعول مع نية الصلاة تعيين معينة فرضا كانت أو نفلا، فينوي كون المكتوبة ظهرا أو عصرا أو كون الصلاة منذورة، يعني كونها هذه الفريضة ظهر عصر مغرب عشاء فجر، أو منذورة كأن يكون نذرا وقال لله علي أن أصلي 2 ركعات قربة لله، لله علي أن أصلي 4 ركعات بتسليمين في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في مسجد كذا إلى آخره، فيحدد أو يعين المنذورة التي نذرها أي أوجبها على نفسه ولم تكن واجبة أو مكتوبة يعني أوجبها الله عليه. نعم. أو كون الصلاة منذورة إن كانت كذلك، أو تراويح أو وترا أو راتبة، ينوي هل هي تراويح، هل هي صلاة الوتر، قيام الليل، صلاة الضحى، وهذا حافظ عليها يريد أن يبينها، هل يصلي الضحى 2 ركعات أو 4 أو 8. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فيعين هذه الأيام هل هي من نذرها أو أنه يصومها أيام البيض وهكذا. نعم. إن كانت كذلك أو تراويح أو وترا أو راتبة، إن كانت لتمتاز عن غيرها، فلو كانت يعني ليست مجرد نافلة، قد تكون راتبة، والرواتب كما مر بنا إما أن نقول 10 وإما أن نقول 12. كم؟ 12. إذا قلنا 10 يا بني ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان قبلها وركعتان قبلها، ركعتان بعد الظهر وركعتان قبلها، نعم، كل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها عشان يكون ترتيب من قبل. نعم. ركعتان قبل بعد المغرب، بعد المغرب أحسن، ركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد العشاء أحسن، ركعتان قبل وركعتان قبل الفجر. هذا إذا قلنا إنها 10، وإذا قلنا إنها 12 يا بني، 4 قبل الظهر واثنتين بعدها، بعد المغرب واثنتين بعد المغرب، بعد العشاء اثنتين، واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. هذه الرواتب لأنها تمتاز عن بقية النوافل. نعم. فلو كانت عليه صلوات وصلى 4 ركعات ينويها مما عليه لم تصح. فلو كانت عليه صلوات، يعني عليه صلوات ثم بعد ذلك 4 ركعات ينويها ما عليه لم يصح، لازم يحدد أنها للظهر يوم كذا، للعصر يوم كذا، للمغرب يوم كذا، يحدد لأجل أن تكون النية منطبقة عليها. أما عليه صلوات وصلى 4 ركعات قال عن واحدة من اللي علينا، نقول لا ما يكفي هذا، لا بد أن تنوي. نعم. ولا تشترط نية قضاء في فائتة لأن كل منهما يستعمل، يعني ما يشترط أن ينوي قضاء وأداء، يقول نويت أن أصلي، يعني في قلبه نويت أن أصلي الظهر قضاء لأنه وقتها، نويت أن أصلي العصر أداء لأنها فاقية، فهذا لا يلزم. نعم. ولا تشترط نية قضاء في فائتة، لأن كل منهما قضاء وأداء يستعمل للآخر. نعم. لأن كل منهما يستعمل بمعنى الآخر، يقال قضيت الدين، قضيت فلان يريد مني مثلا 10 ريالات، أقول قضيت الدين، وأقول أديت الدين الذي له، قضيت الدين وأديت الدين كلها بمعنى واحد. نعم. يقال قضيت الدين وأديته، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم بمعنى أديتموه، يعني ليس معناه أننا أجلنا وفات الوقت وقضينا، لا، يعني مثلا وقفنا في عرفة في يوم عرفة، وذهبنا في مزدلفة في يوم مزدلفة، وطفنا طواف الإفاضة صبيحة يوم العيد، ورمينا الجمار، يعني في نفس الوقت المحدد. والله يقول في محكم التنزيل فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها في أوقاتها، فيتبين من هذا أن القضاء يستعمل بمعنى الأداء، والأداء يستعمل بمعنى القضاء، ولا خلاف في ذلك. نعم. أي أديتموها، وتعيين الوقت ليس بمعتبر، ولذلك لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها. ما يعني مثلا هو عليه فائتة الظهر، يصلي 4 ركعات عن الفائتة التي عليه وهي ظهرا، عليه 3 ركعات مغرب، يصلي الفائتة وهي 3 ركعات عن المغرب الذي عليه، عليه فجر يصلي 2 ركعات عن الفجر الذي عليه، ولا يلزم أن يقول عن يوم مثلا الأربعاء الموافق 23 ربيع الأول عام كذا، لا، لأنها فائتة للظهر، فائتة للعصر، للمغرب، للعشاء، للفجر، المهم أن يحدد الصلاة ولا يلزم تحديد اليوم. نعم. ولذلك لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها، بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة، فلو كان عليه الظهران فائتة وحاضرة وصلاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطا من إحداهما وجهلها لزمه ظهرا، يقول إنه لا يلزم أن نحدد اليوم، فلو أن إنسانا عليه ظهرين، وحده الظهر اليوم هذا، وحده ظهر قبل 4 أيام ناسيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. صلى ظهرين، واحد فائت واحد أداء، بعدين ذكر أنه في أحد الصلاتين ترك شرط لا بد من الإعادة، يكفيه أن يعيد ظهران واحدة دون أن يعين إن اللي احتاجت إلى إعادة هي التي أداء أو التي هي قضاء، لا يلزم ذلك. نعم. فلو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة وصلاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما وجهلها، لزمه ظهر واحدة ينوي به التي عليه، سواء كانت الفائتة أو الحاضرة، المهم أن يأتي بصلاته. نعم. ينوي بها ما عليه، وإن كان عليه ظهران فائتتان اعتبر تعيين السابقة للترتيب بخلاف تعيين السابقة، يعني إذا كان عليه ظهران، إذا كان عليه ظهران فيقول هذه عن الفائتة وهذه عن الحالية، لأن الترتيب معتبر. نعم. اعتبر تعيين السابقة للترتيب بخلاف المنذورتين. ولا تشترط نية أداء في صلاة حاضرة لما تقدم، يعني الصلاة الحاضرة ما يشترط أن يقول نويت أن أصلي أداء، يصليها ينوي بها الظهر، ينوي بها العصر، المغرب، العشاء، دون أن يشترط أو أن يقول أريدها أداء. نعم. ولا نية فرضية في فرض، ولا إعادة في معادة، في معادة، في معادة، ونحوه كالتي قبلها، لكن لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر حاضرة ثم بان أن لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضرة لأنه لم يكن. الآن رجل عنده يعني عرف بأنه فاتته الظهر قبل 3 أيام بسبب من الأسباب، دار في ذهنه بأنه لم يصلي الظهر من يوم السبت، ذكر ذلك في الظهر يوم الأربعاء، فما كان منه إلا أن صلى الظهر على أساس أنها الفائتة عن يوم السبت، وأراد أن يصلي فريضته الحالية اللي عن يوم الأربعاء، كان معه ولده قال له ماذا صليت يا أبي؟ قال صليت الظهر. أي ظهر هذا؟ قال الظهر يوم السبت لأني ما صليت. قال لا، أنا وأنت صلينا في مسجد كذا، كنا سواء صلينا في مسجد، كان الأب ناسي، فهل هذه التي صلاها تكفي عن الصلاة لهذه الحاضرة؟ نقول لا، لأنه صلاها على أساس أنها فائتة ولم ينويها عن صلاة الفرضية الحاضرة. أعيد التمثيل مرة ثانية ولا واضح يا محمد؟ أعيد. الآن رجل عنده أو فات يعني تصور في ذهنه أن صلاة الظهر من يوم السبت لم يؤديها لانشغاله بمرض، بنوم، بذهاب إلى طبيب، بنسيان إلى آخر كذا، ذكر ذلك يوم الأربعاء وذكر ذلك عند صلاة الظهر، فقال لأهله أنا أريد أن أصلي الفائتة ثم أصلي بعد ذلك الحاضرة لعن اليوم هذا. في هذه الأثناء جاء ولده أو نقول زوجته أو بنته، قالوا ما هي الصلاة اللي صليت؟ قال صليت عن الظهر يوم السبت الماضي لأني نسيت ما صليت. قالوا لا، صلينا حين وياه، صلينا الولد وصلينا في مسجدي كذا، المرة قالت أنا جبت لك السجادة وصليت، لأنه رجل كبير وينسى، فذكرهم بذلك. طيب الصلاة التي صلاها معتقدا أنها عن يوم السبت هل تكفي عن صلاة الأربعاء الآن ولا لا؟ نقول لا تكفي، وهذا هو معنى عبارة المؤلف. هذه العبارة ولا تشترط نية أداء في صلاة حاضرة لما تقدم، ولا نية فرضية في فرض، ولا إعادة في معادة ونحوها كالتي قبلها، لكن لو ظن يعني دار بذهني دار بخلدي أنه لم يصلي صلاة الظهر من يوم السبت فصلاها يوم الأربعاء، ثم قيل له إنك صليت، فهذه الصلاة التي صلاها لا تكفي عن الظهر يوم الأربعاء، فلا بد أن يبدأ من جديد. نعم. لكن لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر حاضرة ثم بان أن لا قضاها عليه لم تجزئه عن الحاضرة لأنه لم ينويها. واضح يا محمد؟ نعم. ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئ عنها. نعم. ولا يشترط في النية أيضا تعيين عدد الركعات. في النية أن يقول 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، لا ما يشترط، النية محل والقلب يريد أن يصلي الظهر، العصر، المغرب، وإذا نوى الظهر فهي 4، وإذا نوى العصر فهي 4، وإذا نوى المغرب فهي 3، وإذا نوى العشاء فهي 4، وإذا نوى الفجر فهي 2 ركعات. نعم. ولا يشترط في النية أيضا تعيين عدد الركعات، بأن ينوي الفجر 2 ركعات والظهر 4، لكن إن نوى الظهر مثلا 3، نوى الظهر 3 نقول لا ما يصير، لأن الظهر ما يصير 3، قال أنا نويت أصلي الظهر 3 نقول أنت لعب، هذا لعب. لو قال أريد أصلي المغرب لكن بدل ما أخليها 3 وهي وتر أنا بخليها وتر، لكن أنا بخليها 5 نقول لا بعد كذلك أنت لعب. ولا لا يشترط أن ينوي عدد الركعات، وإنما لو نوى خلاف ما هي عليه نقول إن هذا ما هو إلا عبث ولعب واستهزاء فلا تصح، تجعل المغرب 5 أو تجعل الظهر ثلاث أو تجعل الفجر ثلاث وهكذا لا، الصلاة محددة. نعم. لكن إن نوى الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا لم تصح، أي لأنه متلاعب، وهذا إذا لم يسبق لسانه، وأما إذا سبق لسانه فلا يضر. إذا سبق لسانه يعني أراد يصلي الظهر وسبق لسانه، قال أريد أصلي الظهر خمس، بدل ما يقول أربع قال خمس نتيجة الخطأ. المغرب بدل ما يقول أربع بدل ما يقول ثلاث قال أربع، يقول نتيجة خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ولا يشترط أيضا نية الاستقبال، ما يشترط أن يقول أريد أن أصلي بالظهر مستقبلا القبلة، لأن اللي ما يستقبل القبلة ما تصح صلاة. نعم. ولا يشترط أيضا نية الاستقبال ولا إضافة الفعل لله تعالى، يعني أصليها لله عز وجل. نعم. بأن يقول أصلي لله، لأن العبادة لا تكون إلا لله، لأن العبادة لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. بل يستحب وتصح نية الصلاة.